شيخنا الحمد لله، شيخنا الحمد لله رب العالمين. بعد عملية الانتهاء من الوضوء تنزل عندي قطرات من البول، ما حكم ذلك بالنسبة للوضوء والصلاة؟ والله يجزيك خير. يعني أنت أحد رجلين، إما أن تكون لا سمح الله مصاب بالسلس، حينئذ هذا له حكمه، وإما أن يكون ذلك عارضا فله حكمه. فإن كان الأمر الأول، فمن كان معه مثل هذا السلس فلا يجوز له أولا أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ولو كان البول يتسرب منه بدون اختياره طبعا. أما إن كان الأمر الآخر فلا يجوز له أن يصلي والحالة أنه يخرج منه ذلك البول. فإذا لابد من التفصيل، هو مصاب بمرض السلس فهو لا يتوضأ إلا بعد الأذان ويصلي كيفما تيسر له، لا هذا أمر عارض فلا بد من أن يتوضأ، يجدد وضوءه ويجدد صلاته ويطهر بدنه وثيابه غيره. هل دليل هذا الشيخ من السنة أم قياس هذا الشيخ بارك الله فيكم؟ هناك نص في السنة ولا قياس على المرأة التي على المستحاضة؟ بارك الله فيكم شيخ، معلش تفضل. يعني عملية التمييز بين إذا كان سلس أو عارض هذا أولا، وثانيا في حالة إذا كان سلس هل يجوز له أن نصلي على نفس الوضوء أكثر من وقت؟ لا، عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أما التمييز هذا يميزه المبتلى. فإذا كان هذا السلس معه من أيام من شهور بشكل دائم، فهذا سلس شيخنا لا يتم إلا، يعني العارض هذا لا يتم إلا بعد عملية الوضوء، يعني الأصل يعني هذا الشيء مرتبط بالوضوء بعد الانتهاء من عملية التبول والقيام من الوضوء بعد الانتهاء تشعر بنزول نقط من البول. طيب هب أنه توضى مرة ثانية، بعض الأحيان كان ينزل، نعم إذن هذا ما هو هذا المرض نفسه. ماذا أردت أن تقول يا أبا أيوب؟ سلامك الله يا شيخ، فيما يتعلق بسؤال أخ، السلس والوضوء لكل صلاة هل هذا يشمل النوافل؟ والله هذه مسألة محيرة بعض الشيء، ويبدو أن عمليا تتنافى مع آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول هذا وأنهي الجواب.